حلو كده. بص البعض من تحت لتحت وبص للنبي محمد. اظن مش هنصوم يوم العيد، ده انت اللي محرم ان احنا نصوم يوم العيد يا رسول الله. ما قالوش كده، بس بص البعض وانبسطوا. الحمد لله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قالوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الهلال ظهر بتاع العيد. النبي محمد بص لهم بحزم كده وقال لهم ايه؟ لو تأخر الهلال لزدتكم، لو قعد يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لزدتكم، عشان لما أقول يمين تبقى هي ايه؟ ما تتوحد الله. فالصحابة بصوا لبعض كده وقالوا ايه؟ والله ما عدنا معندين أبدا، واحنا بتوع كده سمعنا وأطعنا يا رسول الله. انظر إلى حلاوة الإسلام وإلى جمال النبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لي هم ليه الصحابة ما جريش لسانهم بالكلمة دية الليلة 28 تقريبا؟ قدر الله، لأن ربنا بيحبهم، لأنهم لو قالوا يوم 15 كانوا عصوا الله والرسول، إنما ربنا قال لهم تسكتوا لحد اليوم ده. ثم أجرى الله على ألسنتهم رحمة بهم، كل حاجة ماشية بقدر مين؟ صح صح يا مسلم. الأمر اللي بعد كده عشان نروحكم تتسحرم، اسمع يا حبيبي، الحكم اللي بعد كده، ما حكم من أصبح على جنابة؟ واحد متجوز راح مقرب من الزوجة، حقه حلاله، وحل لكم ليلة الصيام الايه؟ رفث، بالثاء أم بالصاد أم بالسين؟ بالثاء. طب لو بالسين ولا بالصاد؟ تبقى رفص. وطبعا لو قريناها غلط احنا الاثنين هنكون في المحاكم الصبح. ما توحد الله وصلي على حبيبك محمد. وخلي بالك يا مسلم، انا قصدي اروح عنك، بس لو حد يسمعها ويروح، لان دي عادة النبي، سنة النبي، هدي الحبيب محمد. مش لازم يكون مقفل يعني، ما احنا مرة نقول لك عذاب القبر ونخلي الناس تبكي، ومرة نقول لك خلي بالك عيش برضو كده بهدوء وراحة نفس، لان اسلامنا اسلام جميل. اسمع حبيبي في الله، من اصبح على جنابه ايه حكمه؟ واحد بالليل احتلم فملحقش يغتسل قبل الفجر، واحد برضو بيجامع الزوجة فملحقش يغتسل قبل الفجر، حكمه ايه؟ يفطر ولا يكمل؟ روي عن مالك بن سمي عن مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام انه قال: كنت انا وابي في مجلس مروان بن الحكم امير المدينة، فذكر ان ابا هريرة قال: من اصبح على جنابه فليفطر ذلك اليوم. وكل اتغير لكده، هم عملوا كده بالظبط، الكل اتغير. لان مين فينا ما مرش عليه ايام والراجل اذن واحنا ما لحقناش نغتسل؟ مروان خاف، انت بتقول ايه؟ قال ابو هريرة قال كده، قال له: قم يا عبد الرحمن، اذهب الى ام المؤمنين عائشة وام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنهما واسألهما عن هذا الحكم. فخرج عبد الرحمن حتى دخل على السيدة عائشة. واحد يقول لي ازاي محرمة تحريم نهائي عليه؟ لا هيتجوزها في الدنيا ولا ينفع يتجوزها في الاخر، صح ولا لا؟ لان نساء النبي في الدنيا هن نساؤه في الجنة. ما تصلي على حبيبك، صحيين ولا عاوزين تناموا؟ اسمع رحمن الله واياك. فخرج عبد الرحمن حتى دخل على السيدة عائشة: يا ام المؤمنين، كنا في مجلس مروان ابن الحكم امير المدينة، فذكر ان ابا هريرة، وده راجل علامة، قال، عشان بقى نعلمكم ونعلم نفسنا، بلاش نعلمكم، عشان نذكركم ونعلم نفسنا، ان ابا هريرة رجل دقيق في رواية الحديث، الا ان الله يريد دائما، ان الله يريد دائما ان يعطي لنا سنة في الخلق ان فوق كل ذي علم ايه؟ عليم. وجل من لا يسهو، والوحيد